آخر الأسماء المنصوبة، وهو من التوابع البدل. قال: والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت سبق، والعطف سبق، والتوكيد ثم البدل. والبدل هو التابع المقصود، هو التابع المقصود بالحكم. يعني أنت لا تقصد الإيه؟ أنت لا تقصد المتبوع، تقصد الإيه؟ التابع. قرأت الكتاب نصفه، يبقى أنت ما تقصد الكتاب، تقصد إيه؟ نصفه. يبقى إذن التابع المقصود بالماذا؟ بالحكم بلا واسطة. لأن لو في واسطة اللي هي العطف، دخلنا كده فين؟ العطف. ولو كان تابعا لتقرير المتبوع فهذا التوكيد، صحيح؟ رأيت زيدا عينه، نفسه، نفسه ده تابع، لكن ليس المقصود، إنما هذا توكيد لمن؟ تابع لتقرير رؤية من؟ المتبوع اللي هو زيد. لكن هذا هو المقصود بالحكم، بخلاف التوكيد فليس مقصودا بالحكم، إنما التوكيد لتقرير ماذا؟ الحكم فين؟ في المتبوع. يبقى عرفنا الفرق بين البدل والتوكيد. والعطف في ماذا؟ في واسطة، لكن البدل ما فيهوش ايه؟ واسطة. واضح يا طلبة العلم؟ كما تقول: رأيت زيدا أخاك، كما تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراطا. يبقى صراط الذين، صراط هذه بدل. والبدل أربعة أنواع، كل من كل، كما تقول: رأيت زيدا أخاك. يبقى أخاك تعربها إيه؟ بدل من زيد منصوب. ليه؟ لأن زيدا منصوب، زيدا مفعول به منصوب، وأخاك مفعول به منصوب، لكن منصوب به المفعول به ده ليه؟ بالألف. طب ما هي شروط كونه؟ نعم. طب ما هي شروط كونه من الأسماء الخمسة؟ معي ثلاث جوائز ما نتركها لأبي مالك اليوم. قول ليه رفعت الشمال؟ ارفع اليمين. قول. ما يكونش مصغرا. مصغرا. اثنين، يكون مكبرا. يكون ماذا؟ أخاك. في ضمير؟ لا. يعني اقترب. قول. أن يضاف لغير ياء المتكلم. ثالثا، أن يأتي بعد لا، أن يكون ماذا؟ هذا السؤال تفرق دمه في القبائل، خلاص راح. قول يا خالد. أن يكون مفردا، لا مثنى ولا جمع، ولا يضاف لياء المتكلم. نعم، إلى غير ياء المتكلم. رأيت زيدا أخاك، فهذا بدل من زيد منصوب، لأن زيدا إيه؟ منصوب، لأنه على المفعولية طبعا، ولكن التابع ها هنا منصوب بماذا؟ بالألف، كوني من الأسماء إيه؟ خمس. النوع الثاني: بدل بعض من كل، كما تقول: قرأت الكتاب مقدمته. يعني أنت ما قرأت كل الكتاب، إنما قرأت فقط الإيه؟ مقدمة. لكن يشترط في البعض من كل أن يكون فيه قول ضمير يعود على ضمير خص. يبقى في ضمير يعود على ماذا؟ على المتبوع. قرأت الكتاب مقدمته، الهاء دي تعود على مين؟ على الكتاب. فمقدمة تعرب ماذا؟ بدلا من الكتاب. ولما كان الكتاب منصوبا على المفعولية كان البدل منصوبا، وهذا بدل بعض منكم. ثالثا بدل الاشتمال، لا يكون البدل ها هنا جزءا من المبدل عنه، انما يكون ايه المبدل عنه مشتملا. يعني لو قلت رأيت محمدا وجهه ينفع هذا بدل اشتمال؟ الجواب لا. ليه؟ لان وجهه منه، يبقى ده بدل بعض من كل. رأيت محمدا اخاك ما ينفع، لان ده بدل كل من كل. اشتمال رأيت محمدا سيارته، اشتمال، لان السيارة ليست جزءا منه انما هي من مشتملاته ومن حاجته. تمام؟ يبقى النوع الثالث بدل اشتمال على ان يكون البدل ليس جزءا من المبدل عنه. رابعا المباين، البدل المباين اللي هو بدل الغلط او النسيان، بانك تريد شيئا فتنسى ثم تستدركه، كما تقول رأيت زيدا فرسا، ما هو زيد فرس أصلا، لكن أنت أردت أن تقول رأيت فرسا فسبق لسانك بزيد. فهنا لما تعرف رأيت زيدا فرسا تعرف فرسا بدلا منين؟ لأن المقصود بالرؤية هنا من؟ لا زيد، فيعرب بدلا. فهذه أربعة أنواع، فالبدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، بخلاف التوكيد فإنه بدل لتقرير الايه الحكم. والبدل أربعة أنواع، كل من كل، رأيت زيدا أخاك، رأيت زيدا أخاك، كل من كل. رأي قرأت الكتاب مقدمة، بعض من كل. رأيت محمدا سيارته، اشتمال. رأيت زيدا فرسا، مباين. بهذا يا طلبة العلم ينتهي درسنا بحول الله تعالى وتوفيقه، لنلتقي على خير الأسبوع المقبل بإذنه تعالى. ولا تنسوا محاضرة الاثنين بإذن الله تعالى. والله المستعان. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه لقد كفر بما أنزل على محمد.